بعضها لا أشهد أن محمد عبده ورسوله، وهذا جائز وهذا جائز. لذلك الأذان في الأذان الترضيع، هي الترضيع أشهد أن لا إله إلا الله الأربع مرات، يأتين بهرسة الغفر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله بهرسة الغفر، ثم يعيدها ثم الترضيع بصوت مرتفع. هذا ثبت في حديث أبي محذورة وثبت في حديث بلال عدم الترضيع، فكلاهما جائز. هذا مثل التنوع، وهكذا إفراد الإقامة وصحة الإقامة مثل التنوع، وهكذا الافتتاحات بعد الإحرام في بعضها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، في بعضها اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثم باعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي ثم نقى السجن على المعتاد، اللهم نقني خطاياي بالتهجد والنعي والبر والبر والله الأخرى. فإذا فعل المسلم هذا أو هذا أو هذا كله طيب، كله ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى يصلي في نوع من الافتتاحات الثابته فقد فعل المسلم، واذا فعل هذا تاره وهذا تاره وهذا تاره فحسن. هذا يقال في التنزل في الاحاديث الصحيحه، واختلف على اهله العلماء بالافضل من هذه الاشياء. فيسمى هذا التنزل وهو كله جائز، هذا او هذا او هذا كله جائز. هذا ثبت عن المسلم في انواع التجاهل في انواع الاقامه في انواع الاذان في انواع الافتتاح وما اشبه ذلك، هذا يسمى اختلاف التنزل. واسباب اختلاف هذا في ذلك اختلاف علمهم بمفاضل هذه الروايات واسانيدها وكثرتها اسانيد وصحيها من حيث الضبط والثقه، فبعضهم يختار ان هذا افضل لانه راى ان اسانيده افضل وان ثقاته افضل من غيرهم، وبعضهم يختار ان النوع الثاني وانه افضل، وبعضهم يلاحظ المعنى ايضا. فهذا كله من باب الفضيله فقط، من باب اختلاف التنوع ومن باب الافضليه لا من باب التحليل والندوب. وهناك نوع اخر قال اختلاف التوارث، يقول هذا يرى حل هذا الشيء ولكن يرى تحليله، وهذا يرى انه واجب ولكن يرى انه ليس بواجب. فهذا يحتاج الى نظره الادله ومعرفه ما احتج به هؤلاء وهؤلاء، ثم العالم المتبصر يوضح ما هو اقرب الى الدليل وما اوضح في الدليل عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وهذه مسائل العظيمه في الفقه الاسلامي، قد يثبت عند هذا العالم حديث وغير يثبت ذلك الحديث عند الاخر، فيقول هذا بعلمه وهذا بعلمه، فان كل واحد الحصل من العلم شيئا وفاته اشياء، فلهذا يتفاوت في العلم بحسب ما بلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد يحكم هذا بان هذا الشيء واجب لانه بلغه في علم، ولا فلا يحكم بذلك لانه بلغه في علم. فقد قال مالك رحمه الله: ما منا الا راد ولا بهاي الا صاحبها لقد حفظ عن الفضل. وهكذا يقول العلماء رحمه الله عليهم جميعهم، كل واحد منهم يرى انه قد فاته بعض العلم لانه لا يعطي العلم كله، فلهذا قد يفوته اشياء ويخفى عليه اشياء يعلمها غيره من العلماء، فقد يكون عالم المدينه او في مكه او في نجد او في الشام عنده علوم ما بلغت العالم في المغرب او في مصر او في الهند او في مثل ذلك. فلهذا قد يفوت بعض العلماء شيء من الاحاديث صحيحه الرسول عليه الصلاه والسلام فيخفى عليه بعض العلم، فقد يعلمه الاخر فيكون عنده مزيد العلم. هذه اسباب اختلاف اهل العلم في التنوع وفي ايضا اختلاف الكرام. فله جواب من الجهات كلها وهكذا مثل الحرام، فهي مؤذنون لكن حاجه كل جهه يكون لها مؤذنون، لكن لما جاءت المكبرات هذه والسماعات كذا الواحد. هناك جماعه يقولون بتشهدهم بدلا من التحيات بسم الله والحمد لله والاسماء الحسنى كلها لله الى اخره، ولم يقولون التحيات لله والصلوات الى اخره. ما بلغ عن هذا، ما بلغ عن هذا، ما اعلم هذا في الحديث. الحديث المغلوطه المعروفه الصحيحه هي التي تجمع دماغنا. أن الحديث ضعيف لا ينبغي الإلتفات إليه، ينبغي طالب العلم أن يكون على بينة، وأن إذا بلغه شيء يلتمسه في الحديث يعتمده من العلماء حتى يعرف شأنه وما هو وما أصله وما سبب هذا القول. إن كان قاله أهل العلم لابد أنه يتعلق بشيء قد يكون صحيحا قد يكون مقنعا قد يكون ضعيفا فلا يعبر عنه. بعض الله يقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة لا ينبغي، لا يقال اللهم صل على سيدنا محمد لأن لم يجد حديث تجاهل، ولكن مثل ما قال في جامع الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإذا قال سيدنا محمد ما تطلب الصلاة فسيده ولا دار الصلاة والسلام، وهكذا يقال في هذه الصلاة لا بأس، لكن في نفسه

هل من هو عزير بن الله كما ورد في القرآن الكريم على لسان اليهود؟ قالت اليهود عزير بن الله. هذا من علماء اليهود وكذا كذب اليهود وقال عزير بن الله والله جل وعلا على نكره هذا يقول ولا ولد بل هو واحد الأحد من جديد من اليهود له سنة وكما كذب في اليهود في ذلك كما كذب الأيوة في عيسى وقال إنه ابن الله وفي الله مكاين لم يتخذ الله صاحبة ولا ولد فقوله من عزير بن الله وإن قال لسان الله كل سفر وغلال وكذب على الله وعلى دين ولي ذلك هذا صار هذا من الواعي كفرهم ومن الواعي مناطق إثبات حقه نسأل الله العافية. الله أعلم الجواب حرفها كذب حرفها على لهم يحرفون هو إلى الأحد حرفها على لهم أما غزير غير قالوا إنه حدث إلى أن يحرف التوراة وإنها لا توجد إلا عند في بعض الرسول الله أعلم بها الأخوة بني إسرائيل ليس لها أهمية لأنها لا يثق بها قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو فيه بعض رسول بصلاحه وعلمه حتى قالوا فيه من دونه من جهله وغلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت من خديجة ولدا دون غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم رزقت ولدا من خديجة دون غيرها أليس إبراهيم من ولد ماريا؟ أراد التوفيق بين هذا وذاك. لا أولا ما أعرف هل رزقت ولدا من خديجة لا أعرف هذا لا أعرف هذا فإنه قال كان ينزلها عليه السلام ويثني عليها ويقول لي هنا كذا وكذا وكذا وكذا ويثني عليها ويسر أولادها الطفل ولكن هذا لا ينافي أنه ولد من غيرها أما يثني ولدا منها ولا يثني غيرها هذا الله لا أنفي هذا الأمر من الروايات إنما يسرها ويسر أولادها عليه الصلاة والسلام إذا بيان عوض قدها عندها ومنزلتها وفضلها وأنها جديرة بأن يثني عليها جديرة بأن تبذر ولكن هل ارتكب عن ولده ابراهيم في بعض الاحاديث اما لان هذا كان قبل ابيه ابراهيم لان ابراهيم موجود في اخر حياته عليه الصلاه والسلام واما ان يكون ذلك لان كلام في خديجه وليس في بيت الاولاد ففي خديجه وفضلها فلهذا لم يكن هناك منافذه في بيت ابراهيم وفي بيت خديجه لان فله ولد من غيرها وغير ظاهر ويرزق من غير خديجه الا من جاريه خلق الله ولدا وسماه ابراهيم ومات في الجد مات رضيعه لماذا لم نكن هنا في هذا المسجد حلقات ذكر مستمر مثلا تدريس المعجم او اي كتاب من كتب السنن يرثو جانب فيه درس صلاح البخاري ومسلم وابي داود في درس سبق الحمد لله في اربعه ايام في الاسبوع هل يجوز توقيت البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ نعم هل يجوز توقيت البيت الذي بني بمال من الصندوق العقاري؟ نعم فهم عليك إذا بنى من الصندوق العقاري فلما يؤلف بيته وعليه يؤدي الحق الذي عليه. وهل يجوز بيع البيت إذا بقي فيه شيء لم يسدد من قيمته؟ هذا يرجع إلى البنك إذا كان له أجنة له فلما كان يمنع البيع إذا كان رهنا فلا يباع إلا بإذن الراهن إذا كان البنك يمنع من البيع فالأمر إليه لأنه اللي أعطاه المال وسهل البيع فإذا أذن البيع يأتي البيع فإن منع فلا ينبغي أنه لا يباع لأنه رهن فيما بقي فيه من المال لديه لكن استفتحه فهذا له أمر من الناس كله يبغى. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسن الإمام فله أجره أجر من صلى خلفه؟ لا أدري عنه هل له ما أدري عنه لكن يأتي عندك أخبار يدل على أن الإمام يفيد بأجورهم خلفه يفيد بأجورهم لأنه قائد له ودان له مع الخير فإذا أحسن واجتهد فرجى له أجورهم كالداعي إلى الله من دل على خير له من الجهاد جاء في يدك اخبار تجد الى هذا وخير له من الجهاد والسلم والسلم. سمعنا في حلقه مضت من حلقات نور على الدرب ان هناك فتوى تفجر في اللحوم المستورده من الخارج والى الان لم نصدر فيها شيء نرجو ان نسمع الفتوى قريبا ان شاء الله لانها في حاجه تمد اليه. جئت هذا الموضوع و توجه الى ثلاث امور بان يتفق بان يزن التجار المريدين يتفقوا مع شركات خاصة في تنظيم اللحوم على طريقة إسلامية في التنظيم ووافق الرسول على هذا وأمر وزارة التجارة بهذا على شروط موضحة وقد عدتها وزارة التجارة واشترف عليها هيئة كبار العلماء ورأوها شروطا مجزية وقيمة وتوحيدا وقرر لزوم تنفيذها وأن يورد إلا على ضوئها بالشركات المعلومة وبالطرق المعلومة وبالمراقبة حتى لا يغير إلى هذه البلاد إلا شيء موجود وسيصور هذا إن شاء الله قريب. نرجو منكم توضيح

وأنا كثرت من العقل إذا أكل كثرت من العقل أو أثرت المساكين أو تكبر إذا أكل هذه المريمة أو الزبيعة التي حرمها لا طعم يعني واجه على طعم طعم وكثر لا أيها مثل المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح المسيح لماذا؟ يعني أقول عن بعض اليوم الحمد لله يعني مو غزي ولكن لو فتح على بطرة. لا لا الشباب من كثير قراءة قراءة لكن صعب لا فعلا. فإذا هزم الهزم يحط قطع اليوم غير بعد غير بعد ثلاث حتى يقول ليش ولا لازم كثير حتى يحط واحد. لا لا طبعا كثير. لماذا لا يوجد في المساجد دروس في المواد الدينية واللغة والسير وذلك لمن فاته أخذ العلم على نظام الدولة الحالي؟ في بعض المساجد ولكن لقد نزل لها في غالب المدارس فإن نزل في هذا الشيء وتنظيم العين المدرس ويعين الطلبة على ذلك نزل إلى الله لهذا قريبا في سائر مزايننا. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما معناه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما معنى الحديث وهل يعني ذلك أن لا أمل في العودة بالمسلمين إلى العهد الأول؟ هذا حديث صحيح قال عند الطرق بلا فضل قرن الفضل وأن أفضل القرون قرن الصحابة ثم الذين ثم يلونهم ثم يأتي بعدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون لا يشهدون ويقولون لا يقولون لا يلدون لا يلدون ثم في الآخر يكتب أحسنات أحد يمينه ويبدو رسالة فهذا واقع يعني بعد قرن الفضل طبعا عند العهد عن النبي وقال العلم في الناس وكثر فيه الجهل وطمع في الدنيا وشفوا عليها وليس معنى ذلك ان الدنيا تحلو من الخير لا هنا قال بل لا تزال طائفه لازم الحق ولازم ما خالفه ولا خالفه لكن ليس القرن الرابع والخامس ومن بعده مثل القرون الاولى القرون الاولى فيها العلماء اكثر والخير اكثر والتاثر بالدين والعلم اكثر ولما جاءت القرون المتاخره تغيرت الحال قال العلماء والاوفى حتى نسخ بالإسلام لا كثير من الناس فصارت الحالة غير الحالة تقول السابقة ولكن ليس معنى ذلك أن الحق يزول بل الحمد لله الحق يزول ولا هم يطلبوا ولا هم يرسلوا العلماء وتلمدهم وعلى حتى إنصاف الدعاة فإن يجب العلماء العالمين إنصاف الدعاة يكفي الخير في محل الذي يزول فإن تقل يكفي في محل الذي يزول يكفي الباب صلى الله عليه وسلم بعض الناس يقولون في الحق الباب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام بالأهلة فسيقول بغير الزوجة فيقول بغير الرباء هذا نفسه يستخدم يضربا إذا لم يسلم إذا أخذ غير الرباء قال لن يستخدم إلا يستخدم الناس ثم قال يستخدم لا أستخدم الناس في سجدي إلا أن أنا في الناس في سجدي وفي الآخر من المجاعر والقبار في الناس في صالح إلى قليل في الناس في سجدي هذا في آخر الزمان لقد وقع فهذا في أقارب كثيرة هل أنت من العالم من الجعل على مكتاب الله فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ العقيدة الصحيحة فلا أهل الله يأتي كثير من الأقاليم والجزاء من الله يستطيع فلا لا أسفل تجد ولا لا أستطيع من الجهل الفيد ودعوا إلى أجل أن يقدم من الله وآتم بالعقائد الباطلة وجدع الظالمة فإنها كثيره من ذلك كثيره أن العالم يدعو إلى الله على بصيرة ويدعو عليه الصلاة الصالح ويدعو إليها ويحضر إلى السفل بقية الجليلة فأنا أهل الله يقدم الجزاء من الأقاليم وأخي يسأل يقول بني مسجد وأصبح جزء من صف المسجد الذي يؤدون فيه الصلاة صف الحمامات أي في الدور الأرضي هذا يجوز الصلاة على صف الحمامات؟ لا صحيح لا لها الذي فوقها يعني جبل بعض الرسائل التي تحتها المساجد والحمامات أو ما أشبه ذلك لها صلاة مفتوحة لا تعلق لها بالدور ولا الصلاة في الصف الحمامات في تحت الرياضة حكم صلاة العبادة شرع عن المسلمين فرض كفاية على المسلمين إلى فرض عين على الجمع على الجمع وقال فرض عين على الجمع وعلى جميع البلد يسمى إلى غرحين فإن قال له فرض كفاية قال يقام به للمسلمين يا جماعة سقط على بعض الأفراد حتى بقي سنة ويقرب عن هذا الدليل يزيد على الأعياد لأن الصلاة غير واجبة على الأعياد كما تجد الصلاة في جمع ولهذا حرم المسلمين على ذلك وأصدره بذلك وحضر على ذلك فتأمل النساء ويسيب الغرق ثلاثة عين فأن النظر إذا كان يجب جبابا فإن الأختها تجسها من جبابها هذا يدل على تعصب الأرض وأن لا ينبغي أن المسلم يتخلها أطراف العين فيتسلم الجماعة في أطراف الجماعة ويعيد الأسلم يجب خضورها فالغرق الحيث العام أيضا أن يجب خضوره لأن فيه إذا أخذ حي فإذا أخذت إلى الجزرة فإذا يجب أن يقرأ كما تخرج. أيهما أفضل التلفل أم قراءة القرآن الكريم؟ لا هذا لا هذا يجب أن يقرأ هذا لا هذا القراءة لها فضل والقراءة لها فضل فإن رأيت المتارف يقرأ وطارف يقلل طرف يدخل إلى الله يجب أن يقرأ يقرأ يقرأ بسهل لا تهل الله ثلاثة مع إقراء ثلاثة مع الدعاة إلى الله ثلاثة مع أهل المنبر ثلاثة مع المستقفين ثلاثة مع المسلمين ثلاثة مع المجاهدين ثلاثة مع الحجاج والعمال وثلاثة مع الدعاة سعته بخير ليس هذا الخير. في مجلة المستقبل التي تصدر في باريس وتباع بالمملكة ورئيس تحريرها نصراني عربي، هذا الصحفي كتب في العدد الأخير من المجلة المذكورة يحض فيه على التمسك بالعروبة دون الإسلام، ويرى أن العروبة أقوى رابطة تربط العرب، وطرح مقالته في خبز، فهل سمع سماحتكم بذلك حتى تردون عليه في المقالة؟ ما حكم من صلى ورأسه مكسور مع وجود شيء يغطيه به، وما حكم كثرة الحركات في الصلاة؟ لا ما أعرف.

وأن الرقاب يأتي لصلاة الأذان لكن لا هنا تتحد حجنا هذا سنة للسنة لذلك أن الرقابة تحضر الناس وتلاحظ إذا كان في حاجة يجعلها أو يتغضى وكلها تغضى هذه سنة للسنة حتى في الفجر كان يصير إلى طلع الفجر وطلع الفجر صلى الله عليه وسلم قدع حتى يأتي هذا الظلال فإذن له الرقاب أن يرفع حيرا إنه إلى الإسلام والسلام فإنسى أن يجعل هذا العشاء الأذان يصلى في الفجر يرفع أن يصليها في وقتها إلى شدة الحر فيجب بها وعن فقال يدخل بها رسول الله لكن هل معنى انه يعجل على الاقامه في عمله من بين الاقامه التي قالت اذا كانت ساعه في الدقائق يجب تلاها في الناس الا اذا غيرت الاسباب فيه اذا كنا لهنا اقل المقصد لو اجل الصلاه يؤجل الاذان معها ولا يسمع مثلا يسمع الان يقدم الاذان والصلاه بعدها بمده كبيره يقدم الاذان يقدم بعدها ولا ساعه في الساعه على يؤجل الاذان لا يعلم ان الاقامه فيها سبق لسماحتكم أن ذكرتم أنه يجب على العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم وكذلك يجب على الناس سؤالهم عن أمور دينهم لكن هل يجوز لهم أخذ مقابل لذلك مادي أو معنوي؟ وهل تعتقد أن سبب حصولهم على مقابل مادي في الإذاعة والتلفزيون هو سبب حدوثهم عن إقامة الحلقات في المساجد؟ لا يا أخي إذا أردت شيئا في مقابل الدريس وفي مقابل التعليم وفي مقابل الحلقات فلا على يسير في هذا إلا في إطلاق الإنسان تحسسا وتوفعا فهذا حسن وأما أن يأتي في الإذاعة لأن هذا قد يحتاج إلى قرار وعناية ما حكم أجل الدجاج الفريد؟ أخي أسأل عن الدجاج الفريد كل الدجاج غير الدجاج غير من الدجاج النصارى غير الكتاب الحيونة هو أخلاق الحيونة يهو دجاج الفريد إلا إذا علمت أن هذا الدجاج بعينها قد دلحت على غير الفريد فإنها تحرم كما تحرم من حسن نفسه إذا علمت أنه دلح على غير الفريد فالجسد من غير الكتاب كله قد يحب أنها حلها الله إلا كما دعائهم وتعالهم وطلع دعائهم ودلائهم وقد أكل من الطعام اليهود ويعرف حالهم خدهم الله الحمد لله احل لهم طعامهم فاذا علمنا من الجزيره النصارى في فرنسا او في انجلترا او في الدنمارك او في هولندا او في اكثر من الجزيره النصارى فيحل لنا حتى نعلم انه زكي على طريقه غير شرعيه او نعلم انه يقي غير ذبح الثلاث او نعلم انه مخلوق فيزق على كهراتك او يؤلف الى الجزيره يليقه من ملك الحرات فاذا علمنا ذلك يقينا فلا نعلم وهذا هو الذي نعتقد في هذا الكريم ما حكم بالنسبه لأهل الكتاب هل يطلق علينا الفرنسيين وكذا نحن أهل الكتاب معمول من الخارجين عليه هل الكتاب ولا الخارجين فهل الكتاب ولا الخارجين لأن بيننا لهم الخارجين قبل الجزئين خرج إلا بالسجل الحرب الذي قال لهم الخارجين فلا صار حرامي ما حكم يقولون الله قال الثلاثة نعم هل الكتاب ولا الخارجين الله يعلم لهم إن هذا واضح على الطعام أخبر أن أهل الكتاب ما حكم الرجال يقولون ان غدا لا ملك لا فلا هذا قال ان بعرف اليوم الان يتكلم عن بعرف اليوم ما حكم في عرف الله الاخرين في الجزيره غير غنيين يعني اللي حدث خلاص اذا جمع اهل العلم الا الجزيره قال ان بفرق الله من هذا الجلد ان هجر الرجال رد على العلماء وكفر القران في هذا قال انه غلط فصاروا يعلم بالجزيره انه يلبس الى غنيين في حدث الحرام وان لا ارجو بحدث الحرام فإن دخل المدينة فقط والجيوش كثير غنيين الذي حدهم نساء الحرام وإن دخل المدينة فقط أما أهل الكتاب يهودا النصارى فتباح نسائهم الصلاة فتباح لغيرهم في الأثر اللي ورد يا شيخ تفريق بين الذي قال إن الله قال الثلاثة وبين غيره لا لا أعرف لا أنا في يده والله لم يقل ذلك عنه إن قال عنه يقول هذا الثلاثة هي الثلاثة فلا يحتقن من الله كلها غير ما حط عنه طريق الدفوق طريق الدفوق أي طريقة نقبلها من طريق الدفوق؟ لا لا لا لا لا لا تكتب عنها. إذا علمت شيئا حرام فلا تكتب. أما الذي أباحت عنه هو الرب عز وجل يعرف الحرام. إذا قتلها خلقا فلا تكتب. حتى لو أنه يزقها قتلها خلقا لا تكتب. يزقها للخير. لا بس يسأل عن طريقة الذبح إذا كان شرعية. طريقة الكلمة لا أعرفها. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم. هذا لا شيء على هذا الآلة إذا هي ترجع إذا حركها قطعت رؤوسها كجزاء فهمها يكفي إذا الآلة المحديدة حرك ثم سلم على الدجاج أو البقر أو الفزع هذا تقطع رأسها الدم كله يكفي إذا لا يكفي إذا كان لها ضيقة سيكفي لك السنة إذا كان لا في الجنة أو لا يكفي يعني إذا دخل جدا سيخرج هذا ولا أنه لا أعلم الله في قطعة ولا دخل جدا سيخرج لا تعتبر. رجل أدرك من صلاة الجماعة ثم سلم الإمام وقام لإتمام ما تبقى فجاء آخرون وأتموا به ثم سلم والآخرون بقي عليهم الإتمام ثم جاء آخرون فأتموا كما حكم تسلسل الجماعة وهذا لا يعني لا عن صحة الصلاة لكن فتها لا أعلم يعني هذا إلا أن قال الإمام عليه لا ينبغي لأحد يصلي جماعة لكن لا صلى أحد أحد يلا أن يعني يصدق وقال جعله إلى الله ثم سلم قام يقفل فجعل اعتباده فجعل عينه لا لا يفهم كل خلاف لكن فكه هذا أيضا اللي جاء يسلم إلى المسلم جماعة مستقبلين أيضا يعني جلس في يقين الله جعلها لا أفضل جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء جعلها لا في الغطاء إذا سلم له البيت أن أعطى للشارجة فسلم الله إليه ثم أعطى للإجاء ليس على الصحيح لأن الولي لا تؤثر على الصحيح إلا يؤثر الثلاثة أفعال إذا جلس الشارج إلى المغرب لأن علي سلم الإجاء اتفق في المطر جلس الشارجة إلى المغرب ثم سلم معهم أو سلم المسجد أجزأهم ورفع لا يؤدي أن لا يسلم المسجد غير المغرب حتى يسلم عليه ثم يأتي بإجاء فلا يحضر الأشياء فلا ما أرجع استحيل الهجل من السيطة ويتبقى وزير سلم السيط ويتبقى فقال له معاذ من أصحابه وقال لثلاثين إذن السلمين جل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له من أصحابه في الخوف تعيش فيه فلا بطالة ولا فريضة فلا بطالة فلا بطالة فلا بطالة فلا بطالة فلا بطالة فلا بطالة فلا بطالة فلا بطالة فلا بطالة لأن يجب أن في غير الناس يتخلى يتخلى يتخلى يتخلى قد تخلى الأدناء في مقلل المهر فلا يخلص لأن ذات التفيد لا يخلص يتقى المهر فلا نعلم يعلم الحجاء بإذن ما لا يمن يتخلى لا يراجب فلا نعلم يراجب أنه يخلى إذا لا يخلص فلا يخلص جماعة حضاء في ذات التفيد فلا هذا العدل يغري فلا الحجاء يخلص صلى الله عليه وسلم. هل ورد حديث معناه أن رجلا صلى وهو مثبل ثيابه فأمره الرسول بإعادة الوضوء؟ ورد حديث الله عليه وسلم وعلى فرع لا يدل على أمر الإعادة الوضوء ولكن الحديث لحلره لحلره يمكن إذا الله في النبض آخر جماعة الآخر يبدأ على الوضوء. هل التحاكم لغير الشريعة الله أو الاستصار كفر مخرج من الملة أم لا؟ التحاكم للأعياد في التقدير إذا جعل الله يستحمل إذا أمه الجائز هذا خير لله أريد هذا الشأن إلى غيره. أما إذا تحاكى إلى الله لأنه مضطر لأنه محرم بين هياته لا حيلة له لله ولو يجبل إلى يتحاكى إلى الجهة التي فيها القانون لأن أخذ بيته أخذ هذا أخذ التجارة فتؤري حق فلا حيوها التخصيص إلا به ويعلم أن هذا ناجم ولكن اضطر إلى ذلك لخلف متاعه أو عبادته أو بيته أو دكانه أو ما أشبه ذلك ولا يجب جدا من هذا الشيء فلا حيوها إلا الاعتراف إلى يخبر لنا هذا الشيء فلن يظهر أنه يظهر بهذا لا ولا حرج على ذلك إذا اعتقد أن هذا إليهم محرم وإنما جاز له أن يخلص حقه ويخلص حقه من الظالمين مطلق لأجل وسيلة أباحها يا أخي لا تسمح نفسي بالكلام على حالة اللحية وشارب الدخان وشارب صلاة الجماعة ومن كان يظهر عليه شيء من أثار المعاصي هل يجوز أكل طعام باع الدخان بعد مصحه ولم ينتفع؟ أجل المعاصي المعلمين لهم أكثر ليس خارج عن الإسلام وإنما عند النقصة بالإيمان ونعم بالإيمان وحالة اللحية إنه نعم بالإيمان وهكذا شارب الدخان فهذا لا غير نقص فلهذا لم ينصح العلم ينتهي إلى المعلوم كل هذا المنكر وأما كان يتكلم عليه ولا يتكلم عليه هذا الخير كان الكلام عليهم يسدد خيرا ويزال يرعى الخير في حقه الذي يجيه الخير فهذا من باب جعله رسالة الخير فلا بأس يسدد عليهم لأن الهدر من باب الجزع من باب التأديب فإذا كان هدره لا يؤثر ولا يفيد شيئا يرعاه يسدد عليهم وينصحهم ويرغب عليه إلى هذا المنكر هذا أولى فإن كان هدره وأنه آثر وأنه أنفع فإنه ينبغي له هدره إلا يزيد على أحد الغير أو يسلم سنة مؤكدة فإن هذا أهل المعاصي فيه أقواله هي واجب مطلقة فإن سنة مطلقة يقول الرجل في الردع وزجر ولا يجب أن يرجع على ذلك والصواب في هذا أن الهدر نوع من التعجيل فحيث قلنا أنه يجدي وينفع سرع الهدر كما هذا النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الحديث جعل صاحبه غير يجد الهجر او العالم او الغالي الاول ان الهجر غجر ولا يفيد فانه لا يهجر بل يعمل الهجر يتلف الاخاء فان ليس له هجر عند الله عز وجل نعم راس المنافقين بل لا يتصل به ويصلي معه في الكلام ويتالف من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع شر اكبر بهجره بعد التعليم فالحاصل ان الداعي الى الله فلا يمعوه ان ينذر في خلال الرخاء ولكن في اخلاق الزوج والعصر ينذر في الرخاء فقال فيه من يامره من الهاه فالواجب على الداعي الى الله ان ينذر الله الاصلح فان راى انه الاصلح يزوره يعني يكمل عليه ويدعوه الى الله ويرسله الى الخير ورا ان هذا اكثر في الفائده فتعالى ذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الخطيب ويدعوه الى الله جل وعلا فمر الله في يوم على ماء فيه اليهود وفيه المنافقين وفيه بعض المسلمين وفيه بعض عباد الله المدينه فلا جناح عند ابي بكر فتكلم على الجميع لان فيه المسلمين تكلم على الجميع ونصحه لله فقرا عليه القران فدعا الى اجل الجميع فيجري ما لا ينبغي فاما ان شاء الله الهجر لا اما ان شاء الله الهجر ينفع ويؤثر ويرجى منه الفائده فانه يهجر كيف عليه بعد ثلاث يهجر حتى يصيب هذا العاقل المؤمن فإذا اعتاد ويرد عليه السلام ويرد ويجري ويسدد فإذا قيل أن هذا هو الأولى والأصلح فإذا لم يختار في سبيل البينة ويخير الجماعة من العلم فجثة الهجر ونسبة الذي في أقرب إلى خير وأبعد عن الشر وأقرب إلى هداية العاصي وأبعد عن استغراره في باطله. لا يستنى في وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام. في حالة جهة الكارب الدخان وهو أقرأ قولي تفضلنا يا ملو يا خزيلة يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن من يتيسر أن يهجل ويصلي بالناس ويهجله طيب يجب هذا لأنه يستحق له الشاب أيضا لكن لا يستحق ذلك أن يفعل في يديه ولا يفعل في يديه ويصل لوحده يصلي مع الناس ويصلي لله بالتقوى الكثير فإنه يصلي أحسن وإذا كان البيت في حالة نعم من إذا كان محمد في حالة يعني بيته يعني في حاجة أيضا نعم عندك في بلية نعم بلية في حالة يعني بلية فالحال هو الإسلام وأجل يعني لها عجب من الثلاثة جاءت عجبنا تغيرها تغيرها الرياء الرياء التي تغلع على أهلها وانتغلها إلا عيد لا تغلع على أهلها الذين يقضون في المستشفى لا يوجد عندهم تراب للتيمم ولا يحضرون على الوضوء وبعضهم يتيمم عن الجدار ما هو في ذلك؟ فلا يجب أن يرجع الصلاة.